مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينمي والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ما شاء الله يا قاري ما شاء الله ما شاء الله آمين ما شاء الله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي والزيتون والرمان مشتبها إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم